فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يستفاد من الحديث الوارد عن أنس رضي الله عنه وهو أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلاً حتى نام القوم، هل يستفاد منه أن المؤذن يقيم الصلاة في الوقت المحدد حتى ولو لم يأذن له الإمام؟ لا، ما يجوز هذا، ما يجوز للإمام أن للمؤذن أن يقيم إلا بأمر الإمام. الإمام أملك بالإقامة، المؤذن أملك بالأذان، وأما الإقامة فالإمام أملك بها، لا يجوز للمؤذن أن يقيم دون أن يأمره الإمام. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.